جاء في إذاعة كي بي إس الكورية الجنوبية أن منظمات حركة العمال في كوريا الجنوبية انطلقت في الإضراب العام الاجتماعي يوم 28 من حزيران الحالي، مطالبة بإلغاء المحن غير النظامية ورفع الراتب الأدنى. أقام الاتحاد العام الوطني لنقابات العمال الديمقراطية جلسة مع الصحفيين، حيث أعلن بداية الإضراب العام عن العمل، وأوضح أنه سوف يستمر في عقد الاجتماع خلال الأسبوعين القادمين. كما أوضح الاتحاد أنه سيعقد اجتماع الإضراب العام الكبير بحضور عشرات آلاف نسمة من مختلف الأوساط مثل عمال المهن غير النظامية التابعين للجامعات والمستشفيات ومنظمات الحكم الذاتي المحلي، وكذلك الفلاحين والمعاقين يوم 30 من حزيران الحالي. من جهة أخرى، عقدت كل من النقابة الطبية الصحية في ساحة محطة سيول للقطار وتضامن النقابات الوطنية لبناء سفن في محيط البيت الأزرق اجتماع العزم على النضال العام من أجل الحق في الأجور.